أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات التعليق على نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشمني رحمه الله تعالى. قال: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسلم ضبطها هكذا لأنه قال وصلى، وصلى مثلها وإيه وسلم تعبير بالماضي. قال: الآل خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم إليه من قرابة أو صحبة أو دين. هذا عموما، إن الآل مأخوذة من إيه؟ من آل بمعنى رجعاء. خاصة الرجل الذين يؤول أمرهم إليه، يرجع أمرهم إليه من قرابة أو صحبة أو دين. وقد يقع الآل مكان الأهل، أشار بذلك إلى أن الآل خلاف الأهل، وأنه قد يقع أحدهما مكان الآخر، لكن في الأصل ليست الآل معدولة عن الأهل، وإنما هذه كلمة وهذه كلمة، وهذا هو الراجح. قال: والمراد بالآل هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون. هذا هو المشهور، ولكن تحرير هذا المقام أنه يفسر الكلام بحسب ما يحتمله في كل موضع يرد فيه. فقد يراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون إن كنا نتكلم في مسألة من يحرم الزكاة بعده، وأما إن كنا نتكلم في مقام الدعاء فقد قال العلماء إنه يشمل كل تقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما آلي منكم المتقون، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما آلي منكم المتقون. وقال بعضهم وهو الأصح: الآل هنا تشمل جميع الأتباع، تشمل جميع الأتباع، يعني جميع من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الإجابة، سواء كان تقيا أو غير تقيا، قريبا أو غير قريب. فهذا تحرير هذه المسألة. فعلى ما يحمل هنا؟ هنا مقام دعاء، والأولى في مقام الدعاء أنه إذا تعارض الخاص والعام فالأفضل تقديم الإيه؟ العام، تقديم العام. هذه مسألة. المسألة الثانية: قال: والمراد بالآل هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الأدنون. طبعا هنا يقصد القرابة المؤمنة، القرابة المؤمنة، لأن قرابة النبي منهم من آمن ومنهم من كفر. وقد اختلف في أصل آل، فقيل أول، بدليل ما حكاه الكسائي عن العرب أنهم قالوا في تصغيره أويل، فأبدلوا الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، كما فعل في باب ودار، وقال في باب بويب ودار دوير، فأيضا تبدل الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبله، إذن فأصلها آوالا. واختار هذا المذهب غير واحد من المحققين كأبي القاسم السهيلي وأبي الحسن ابن الباذش، ومعناه عندهم غير معنى الأهل. يبقى الآل شيء والأهل شيء. وقيل أصله أهالا، بدليل قولهم في تصغيره أهيل، فأبدلوا الهاء همزة ثم الهمزة ألفا كراهة اجتماع الهمزتين. وأشار إلى القول الثاني بقوله وقيل الراجح والقول الأول أن أصله أول، وأن الآل شيء والأهل شيء، وقد يطلق أحدهما في موضع الآخر. قال ولا يضاف الآل إلا لمن له شرف من أولي العقل الذكور. اشترط هنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون له شرف، والشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون ذكرا. قال الشاعر نحن آل الله في بلدتنا لم نزل إلا على عهد إرم. فقال آل الله، وهي متوفر فيها جميع الشروط. وتقول آل السلطان، آل السلطان، ولا تقول آل الإسكاف. آل الإسكاف ليه؟ لأن الإسكاف هذه ليست ليست في منزلة شرف. ولا يضاف إلى النساء، لأن احنا كنا لابد من أن يكون ذكورا. ولا إلى البلاد، لأن البلاد ليست عاقلة، واشترط أن يضاف إلى أولي العقل. فلا يقال آل فلانة ولا آل مكة. ونقل عن الأخفش أنهم قالوا آل المدينة، آل البصرة نقل، ولكن الصواب ما قدمناه من القاعدة أن يكون ذا شرف عاقلا ذكرا. قال وإضافته إلى الظاهر بلا خلاف، أن تقول آل محمد، أن تقول آل أبي أوفى، أن تضيفه إلى اسم ظاهر، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وأما إضافته إلى المضمر، أن تقول آله، آلك، آلي، تضيفه إلى ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، فمنعها الكسائي وأبو جعفر النحاس، أبو جعفر النحاس وأبو بكر الزبيدي، وأجازها غيرهم، وأجازها غيرهم. والصواب الإجازة، الصواب أن هذا جائز، فيضاف الآل إلى الضمير كما يضاف إلى الاسم الظاهر. وقبل الكسائي وهو أول هؤلاء المذكورين لم يتكلم أحد في هذه المسألة، إنما أول من تكلم فيها الكسائي. قال ومنه قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب اليوم، الصليب وعابديه اليوم آلك. ذكرت الآل هنا مرتين، الشطرة الأولى مضافة إلى اسم ظاهر وهذا ما لا خلاف فيه، وفي الشطرة الثانية مضافة إلى ضمير، مضافة إلى الكاف آلك. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، تمام. فهذا شاهد لمن؟ شاهد لقول الجمهور خلافا للكسائي وأبي جعفر النحاس وأبي بكر الزبيدي. وقد قالوا المنع ليس بصحيح، فلا قياس له يعضده ولا سماع يؤيده، ولا سماع يؤيده. إذن إذا لم يكن له قياس ولا سماع فيرد، فهذا أيضا تحرير هذه المسألة. وجمعوا الآل بالواو والنون في حالة الرفع، يقولون آلون، وبالياء والنون حالة النصب والجر، يقولون آلين، كما جمعوا أهلا على أهلون وأهلين. قال والصحب في قوله وعلى آله وصحبه اسم جمع، اسم جمع أشاروا إلى أنه اسم جمع لأنه ليس على أوزان الجمع، أو ليس له واحد من لفظه. اسم جمع، وقيل جمع صاحب، وقيل جمع صاحب، وجمع الصحب اللي هو اسم الجمع أو الجمع هذا له جمع جمع، وجمع الصحب أصحاب، وجمع الأصحاب أصاحيب، وهكذا. ها، الجمع له جمع، وجمع الجمع له جمع. قال: وصاحب الإنسان من بينه وبينه مخالطة، يعني من حصل بينه وبينه اجتماع والتقاء وإيه و وملازمة. وإن قلت، يعني حتى وإن كان الزمان الذي جرت فيه هذه الخلطة زمان قليل. زمانا قليلا. قال: وتختلف مراتب الصحبة بحسب كثرة المخالطة وقلتها. وسيأتي، سيأتي أنه يتكلم عن تعريف الصحابي، تعريف الصحابي في الحديث المرفوع، وتعريف الصحابي هيشير إلى هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى مسألة الزمن بالنسبة لرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظات أو صاحبه مدة مديدة، هل يطلق على هذا صحابي وعلى هذا صحابي؟ هذه واحدة. وعلى تعريف الصحابي من هو؟ هذه الثانية. والثالثة في هل يفاضل بين الصحابة؟ هل يفاضل بين الصحابة؟ فهل يكونون مراتب؟ وهكذا. فهناك فرق بين الصحبة في علم الحديث وفي علم الأصول، يركز عليها المحدثون في ذكرهم هنا. عندنا العلاقة بين كلمة الصحب وكلمة الآل تختلف على حسب المعاني التي ذكرناها سابقا. فهو قال هنا: وعلى آله وصحبه. لو قلنا الآل بمعنى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي المؤمنون، يبقى كلمة صحبه ها هي إيه؟ هي عام بعد خاص، لأن كل أقارب النبي المؤمنين صحابة، يبقى ذكر العام بعد ذكر الخاص، كأنه ذكرهم مرتين. ولو قلنا إن الآل مقصود بها المتقون، يبقى إيه؟ يبقى ذكروا الآل مرتين، مرة في الآل ومرة في الإيه؟ ومرة في الصحبة. طيب، وإن قلنا وإن كان طبعا كلمة الإيه؟ وإن قلنا الآل بمعنى الأتباع، يبقى الصحب هنا تخصيص بعد إيه؟ بعد تعميم. يبقى الآل عامة والصحب إيه؟ خاصة. نعم. قال: وجعل الآل تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعطف النسق. يعني قال: وعلى آله وصحبه، فالواو هنا للعطف، وهي من قسم النسق. عندنا العطف إيه؟ العطف نوعان: عطف نسق، وهو ما يتم بأحد الحروف المعروفة، ثم وأو والفاء والواو، وإما عطف بيان، عطف البيان اللي هو المؤكدات الخمسة، مثل الإيه؟ مثل التوابع الخمسة، مثل النعت والتوكيد وهكذا. جعل الآل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعطف النسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم كيفية الصلاة عليه ذكرهم تبعا له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما سألوه: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وهكذا نقولها أيضا في التشهد الأخير من التحيات في الصلوات الفرائض والنوافل. قال: وما لهم من حق القرابة، يعني لما لهم من حق القرابة، لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلهم حق يزيد على جميع المسلمين، ولهم حق يزيد على الصحابة من المسلمين، فهم يتقدمون في خصوصية لا يشاركهم فيها أحد، وهي النسب الشريف. ثم قال: فقد طولبنا بمودتهم، وهذا صحيح، وردت به الأحاديث الصحيحة، أن نود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نود زوجاته وآله صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نود هؤلاء ونحبهم، فهم يدخلون في جملة من أمر الله ورسوله بمودتهم، وقبل هذا يتقدمون عليهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ساق هذه الآية ليستدل بها على هذا الحكم. الحكم كما قلنا صحيح، أن طولبنا بمودة آل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى المحبة والنصرة والموالاة وهكذا. لكن الاستدلال بهذه الآية خطأ. والإمام الطبري رحمه الله لما تعرض لها أورد فيها أقوالا عدة، منها هذا القول نعم، ولكن ضعفه بشدة، وقال إن قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معناه: قل لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم الذي بيني وبينكم. المقصود هنا ليست مودة محمد في آل بيته، ولكن المقصود مودة قرابة محمد في قريش، ومراعاة رحمه هو التي تربط بينه وبين قريش، وليست مطالبة للأمة أن يراعوا قرابة النبي وآل النبي عليه الصلاة والسلام. وساق الطبري رحمه الله دليلا على صحة هذا الكلام، فقال: ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتي لم يكن لدخول أل في الكلام في هذا الموضع وجه معروف. إن هو يقول إيه؟ يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. لا، كان حذف الأل الموجودة في كلمة المودة، وكان قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة، تمام، وبعدين أضاف المودة للقربى مباشرة، وما كان هناك موضع لكلمة فيه، فيقول: إلا مودة القربى، إلا مودة القربى، يعني قرباه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكان التنزيل إلا مودة القربى، إلا مودة الإيه؟ إلا مودة القربى، إن عنا به الأمر بمودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعطف الصحبة عليهم لأنهم سبقوا إلى الإيمان وقاموا بحقه صلى الله عليه وسلم أتم القيام. لأنه قال هنا إيه؟ قال: وعلى آله وصحبه، فعطف الآل وكذلك عطف الأصحاب على الآل، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم سبقوا إلى الإيمان، سبقوا إلى الإيمان. وقاموا بحقه صلى الله عليه وسلم أتم القيام. ولفظ السلام اللي هو المقصود في قوله وسلم تسليما كثيرا، ولفظ السلام موضوع للتحية، موضوع للتحية. ولذلك القرطبي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول في وسلموا: حيوه بتحية الإسلام وهي السلام. قال: ومعناه الدعاء بالسلامة من المكاره وشوائب النقص. وهذا إما أن يحمل على الحقيقة فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وإما أن يحمل على المجاز بأن المقصود الدعاء لشريعته صلى الله عليه وسلم بالسلامة. وإذا قلنا إنه دعاء له صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتناول مرحلتين: المرحلة الأولى في حياته، والمرحلة الثانية بعد مماته. فكلمة السلام هنا تتناول الدنيا والآخر. طيب في الدنيا، معناها التحية. طيب وفي الآخرة السلامة من الإيه؟ المكاره. ولذلك كان من دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. قال: وعطف السلام على الصلاة للاقتداء بالقرآن الكريم، وقال إيه؟ وسلم، وكان قال قبل ذلك وصلى، يبقى جمع بين الصلاة والسلام، وعطف السلام على الصلاة بمعنى أنه أتى بالصلاة أولا ثم أتى بالسلام بعده. قال: للاقتداء بالقرآن الكريم. ليه؟ لأن في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأكده بالمصدر الموصوف بالكثرة للزيادة في المبالغة. أكده بالمصدر اللي هو إيه؟ تسليما، فده مصدر مؤكد. الموصوف بالكثرة، لأن كلمة كثيرة صفة لكلمة تسليما، تسليما كثيرة، فكلمة كثيرا صفة للإيه؟ لتسليما. وكثيرا أيضا إيه؟ أيضا مبينة للإيه؟ للنوع، مبينة لنوع التسليم، إنه من حيث العدد كثيرة. نعم، تسليما كثيرا. نعم. قال: أما بعد، يبقى إذن كل ما سبق كان مقدمة، والآن انتقل من هذه المقدمة إلى الغرض، فبدأ فقال: أما بعد، اللي هي أما بعد فصل الخطاب. فصل الخطاب، قالوا إن أول من قالها داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: أما بفتح الهمزة والتشديد، تشديد للميم، تشديد مع الفتح. أما موضوعة للدلالة على انقطاع السابق واستئناف اللاحق. السابق اللي هي المقدمة المشتملة على التسمية والحمد والشهادة والصلاة وهكذا، واللاحق هو الموضوع الذي سيتكلم فيه، هو المقصود. وهذا التعبير تعبير الانتقال من السابق إلى اللاحق، أو انقطاع السابق واستئناف اللاحق، أولى من تعبير بعضهم هو انتقل من أسلوب إلى أسلوب. لا، هو لم يتغير الأسلوب، إنما الأسلوب واحد، ولكنه انتقل من مقام إلى مقام، من موضوع إلى موضوع، من المقدمة إلى المقصود. على الرغم من أن التعبير من أسلوب إلى آخر هذه مشهورة جدا، لكنها ليست صوابا. وأصل أما بعد: مهما يكن من شيء بعد ما سبق من الحمد والصلاة، مهما يكن، يبقى كلمة أما مكان كلمة مهما يكن. مهما دي اسم شرط، يكن دي فعل شرط، بتحتاج إيه؟ جواب شرط، وجواب الشرط يكون مقدم عليه الفاء. نعم. مهما يكن من شيء بعد، بعد ما سبق من الحمد والصلاة، بعد ما سبق، يبقى كلمة بعد هنا عبارة عن إيه؟ بعد مضاف وما مضاف إليه، والمقصود ما سبق من الحمد والصلاة. يبقى لو جعلنا كلمة بعد وحذفنا الباقي، يبقى هي جزء من الكلمة، جزء من المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه بيتركبا كأنهم كلمة واحدة. قال فحذف مهما، ويكن حذف اسم الشرط وفعل الشرط، وقامت أما مقامهما، فلقيامها مقام المبتدأ وهو مهما، لأن أنت لو حطيت مهما في أول الكلام، مهما يكن من شيء فإني كذا، مهما هذه تعرب على إنها اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، إنها اسم ذكر في أول الكلام، هي اسم شرط وذكر في أول الكلام، يبقى في، يبقى مبتدأ أو في محل رفع المبتدأ. نعم. فلقيامها مقام المبتدأ وهو مهما، لزمها إيلاء الاسم، يعني لا بد وأن يأتي بعدها اسم، لأن المبتدأ يلزمه الاسمية إبقاء لهذا اللازم بقدر الإمكان. ولقيامها مقام الشرط، أما قامت مقام إيه؟ مهما يكن اللي هو الشرط. لقيامها مقام الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط في الأكثر، هي الفاء التي ستأتي في جواب الشرط، لأنها كثيرا ما تأتي في الإيه؟ في الشرط أكثر ما تأتي. وفصل بين أما والفاء، قل أما بعد فاء، نجيب بعد في النص. لماذا؟ قال كراهة اجتماع أداتي شرط، الفاء من أدوات الشرط ومهما من أدوات الشرط، تواليهما مكروه، يفصل بينهما بفاصل، فأتينا بكلمة بعد. واشترط في الفاصل بينهما أن يكون مفردا، لأن الغرض، لا أن الغرض يحصل به، يعني العرب إذا تزن كلامها بميزان، فإذا كانت تحتاج إلى كلمة لا تأتي بكلمتين، وإذا كانت تحتاج إلى مفرد لا تأتي بمثنى ولا جمع، وإن كانت تحتاج إلى مفرد لا تأتي بتركيب، وهكذا. فالغرض هنا يحصل بإيه؟ بكلمة مفردة، فكلمة بعد تكفي. وكلمة بعد، قال وبعد نقيض قبل، ما معنى بعد؟ اللي هي إيه؟ عكس قبل، عكس قبل، وهو اسم لزمان لاحق لزمان سابق. الأزمنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سابق وحال وإيه؟ ولاحق. يبقى السابق الذي مضى، عامل شكل الفعل الماضي كده، تمام؟ طيب، والحال اللي هو الحاضر مثل الفعل المضارع، واللاحق الذي يأتي بعدهما وهو الايه؟ مثل الفعل الأمر المستقبل كده. يبقى أنا عندي قبل وعندي بعد وعندي الآن. قال وهو اسم زمان، بعد اسم زمان، لاحق لزمان سابق. وعبارة بعد عن ظرف زمان، عن ظرف إيه؟ زمان، وهو متعلق بفعل الشرط الإيه؟ المحذوف اللي هو مهما يكن، تمام؟ قال والعامل فيه أما لقيامها مقام فعل الشرط، العامل فيه، وهو هنا مبني، بعد مبني، بعد مبني، ظرف زمان مبني على الضم، مبني على الإيه؟ على الضم. طب مبني لماذا؟ لأن ما أضيف إليه حذف تخفيفا للعلم به، ونوي معناه دون لفظه، فصار كبعض الكلمة، كما قلنا سابقا هو عبارة عن مضاف ومضاف إليه، فحذفنا المضاف إليه ونوينا معناه دون لفظه، فبقيت بعد كجزء كلمة فبنيت، لأن الإعراب يتعلق بكلمة، أما نصف كلمة أو جزء كلمة فيبنى. قال: وبعض الكلمة لا يستحق إعرابا، إنما يستحق الإيه؟ البناء. وكان بناؤه على حركة، يعني لم نبنه على السكون. البناء ممكن يكون على السكون، وده الأصل في البناء أن يكون على السكون، لكن بنيناه على حركة. طب لماذا؟ تشبيها، تنبيها على أن البناء طارئ عليه، يبقى الأصل فيه الإعراب، لكن لما حصل الحذف اللي هو حذف المضاف إليه والإبقاء على المضاف فقط، فطرأ عليه البناء لأجل هذا، ولكن الأصل فيه الإيه؟ الإعراب. وكانت الحركة ضمة، يعني لما انتقلنا من السكون إلى الحركة كان أمامنا 3 حركات: الفتحة والكسرة والضمة. فلماذا آثرنا الضمة وهي أثقل الحروف، ولم نأتي بالإيه؟ بالكسرة ولا بالإيه؟ ولا بالفتحة؟ قال: لأنه حال الإعراب يحرك بالفتح والكسر دون الضم. يبقى معاه كم حركة من الحركات؟ 2 حركات في الإعراب، خلاص نديله 3 في البناء عشان يكمل. قال: فضم في حال البناء، يعني أعطيناه حركة الضم لتكمل له الحركات، أو لتخالف حركة بنائه حركة إعرابه، إما لأن أردنا أن نكمل له بقية الحركات فأعطيناه الضم في البناء وهو معه الفتح والكسر في حالة الإعراب، يبقى احنا ادينا له الحركات كلها، وإما أن أعطيناه حركة في البناء مخالفة لحركات الإعراب حتى لا يشتبه الأمر على الدارس. هذا معناه أن العرب كانت تضع كلامها بميزان، بميزان وميزان دقيق. وهذا أيضا يقوي قول من يقول اللغة توقيف، لأني استحالة تجد كل هذا يعني عند الناس العرب وفكروا فيه بهذا التفكير المذهل، إن اللغة في أصلها توقيف ثم قاسوا عليها وزادوا عليها ماشي، لكن يعني الاعتبار إنها توقيف وإن هي يعني منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وإن الناس اتبعوا منهجا فيها مرسومة من قبل الأنبياء أو بعض الأنبياء، يعني هذا كلام جيد. نعم. قال: فإن التصانيف، يعني المصنفات، الفاء جواب أما، فإن احنا قلنا إن جواب الشرط محتاج الفاء على الأكثر، فإن التصانيف، تصانيف هنا معناها المصنفات اللي هي المؤلفات. قال: الفاء جواب أما، والتصانيف جمع تصنيف وهو مصدر. نجد هنا قاعدة تقول جمع المصدر لا يصح، جمع المصدر لا يصح، فكيف جمعه؟ قالوا جمعه باعتبار الأنواع، باعتبار الإيه؟ الأنواع، وليس جمعا للمصدر، إنما جمع للأنواع التي اشتمل عليها المصدر. قال: مصدر صنفت الشيء إذا جعلته أصنافا، الأصناف يعني إيه؟ أنواع أو أجناس، يجعل كل نوع مع شبيهه وكل جنس مع مثيله وهكذا، هذا معنى كلمة تصنيف. وفي العرف عبارة عن جمع مسائل في فنون، في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض. علماء بيتكلموا في الفرق بين التصنيف والتأليف، وهل هناك فرق بينهما؟ ولهم في ذلك مذهبان، منهم من يقول لا فرق، وهو الذي ذهب إليه الشيخ هنا، إن التصنيف هو عبارة عن جمع المسائل في داخل علم من العلوم، وأن تكون على وجه مرتب ووجه مميز فقط، سواء كان الكلام كلام الجامع أو الكلام كلام غيره من العلماء قام هو بجمعه. وبعضهم يفرق فيقول التصنيف لما كان من كلام غيرك وأنت ترتبه، اللي هو المعروف الآن باسم الجمع والترتيب، يعني ليس لك عمل فيه إلا ضم كلام إلى كلام. طب التأليف؟ التأليف هو التعبير بعبارتك أنت، أن تهضم هذا الكلام الذي قاله العلماء قبلك وأنت تعبر عنه بتعبيراتك وألفاظك بطريقة ما، بالعرض منك وبعض المعلومات منك، وإن كان بقية المعلومات أو كلها من غيرك، فهذا اسمه إيه؟ التأليف. والخطب في ذلك كله يسير. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. في اصطلاح، قال الاصطلاح عبارة عن ألفاظ مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدلالة على مقاصدهم. النحاة يجتمعون فيضعون بعض الألفاظ والعبارات والجمل التي يتفقون على أنه متى أطلقوا هذه الكلمة فالمقصود بها كذا، والحرف عطف، فيبقى هو عارف الحرف ما معناه والعطف ما معناه، يقول هذه جملة وهذا فعل وهذا اسم، فيبقى عارف يعني ايه اسم ويعني ايه حرف ويعني ايه فعل ويعني ايه جملة وهكذا. ففي هذا كل هذه اصطلاحات، تمام، ألفاظ مخصوصة، يبقى هي من قبيل العرف الخاص، عرف تعارف عليه مجموعة خاصة، مثل النحاة يتعارفون على شيء، والبلاغيون يتعارفون على شيء، والمحدثون يتعارفون على شيء، وربما يكون اللفظ واحد. يعني هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم الآن عندهم لفظة الخبر، خبر عند المحدثين له معنى، والخبر عند النحاة له معنى، والخبر عند البلاغيين له معنى. فعند البلاغيين ما لا يحتمل الصدق، ما يحتمل الصدق والكذب، وعند النحاة المتمم لمعنى المبتدأ، وعند المحدثين كما سيأتي معنا إن هو الإيه؟ الحديث المرفوع أو ما يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. إذن كل لفظة من هذه الألفاظ التي يعتبر العلماء إنها اتفاق بينه على معنى من المعاني، ده اسمه إيه؟ اصطلاح أو عرف خاص. اصطلاح أو عرف خاص. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. أهل الحديث، قال: والحديث في اللغة ضد القديم. الحديث ضد القديم، حديث يعني حدث بعد أن لم يكن، والقديم الذي كان من منذ الأزل. يقال حدث، يحدث حدوث، وحدثانا حدثانا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك، لما أخبر النبي عائشة عن مسألة أنه لماذا لم يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لولا حدثان قومك. قال: ويطلق على قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا، يطلق على القليل والكثير من الأخبار حديث. لماذا يطلق عليها حديث؟ لأن الذي يتكلم يقول كلمة بعد كلمة بعد كلمة، فهو ينشئها شيئا فشيئا، يعني يحدثها بعد أن لم تكن. قال: ويطلق أيضا على المعنى القائم بالنفس، يعني الكلام الذي يوجد في داخلك ولم تتكلم به مع أحد، يطلق أيضا عليه حديث. يقال: حدثت نفسي بكذا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسه. كلمة حدثت اللي هي خواطر الإنسان الداخلية، ما لم تقل أو تفعل، يعني لسه القول لم يصدر، الفعل لم يصدر، وإنما هو كلام في إيه؟ في نفس الإنسان يضمره. هذا أيضا يطلق عليه حديث، ويقال فيه حديث النفس. وفي الاصطلاح، الحديث في الاصطلاح ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. هنا اقتصر على القول والفعل فقط، فالحديث سماه الفعل والقول. ما يرفع إلى النبي أيضا اقتصر على ما ينسب ويضاف إلى النبي دون غيره من الناس، ما يرفع إلى النبي وأيضا من القول والفعل فقط. قال: فتكون السنة أعم منه. ليه؟ لأن السنة تشمل القول والفعل والتقرير. يبقى لو قلنا ان الحديث قول وفعل فقط يبقى خاص، والايه والاعم منه السنه، لانها ايه تشمل هذا وزياده التقرير. وقيل يعني في تعريف الحديث اصطلاحا: ومن تقريره. قال: فتكون السنه مرادفه له. ما يرفع الى النبي من قوله وفعله وتقريره، يبقى الثلاث اشياء. طب والسنه ايضا قول وفعل وتقرير، يبقى في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة متساويان. طب ما أحيانا بنضيف في كلمة السنة وصفة خلقية أو خلقية، يعني في خلقه أو في خلقه صلى الله عليه وسلم، هتبقى أعم من الحديث. طب ولو وضعنا هذا أيضا في الحديث يبقوا متساويان، وهكذا. يبقى المسألة تتوقف على إيه؟ على مذهبك في التعريف لكل واحد منهما، تكون العلاقة الناشئة بين الأمرين. هل السنة ترادف الحديث والحديث يرادف السنة ولا لا؟ قال: والسنة في الغالب تستعمل في الأحكام. السنة تستعمل في الأحكام، اللي هي إيه؟ اللي هي الأحكام التي يثاب الإنسان على فعلها، أو يعاقب على تركها، أو يثاب ولا يعاقب، إنها مندوبة، وهكذا. بخلاف الإيه؟ بخلاف الحديث ممكن يطلق مثلا على صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس بها ثواب ولا إيه ولا عقاب. فالأحكام لإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، دي نستعملها في كلمة الإيه السنة. قال: وبسطت واختصرت، وترك كلمة إيه قد كثرت، يعني لم يخبرنا بها. وكثرت معناها إن الأحاديث، إن المصنفات في علم الحديث كثيرة جدا جدا في السابق وفي الآن الذي كان يؤلف فيه أيضا الحافظ ابن حجر النخبة، وقد مرت قبل ذلك بمراحل. سيأتي معنا الآن إن شاء الله أن نتكلم عن هذه المراحل، لكن ابتداء نتكلم عن صفتها، الصفة. قال: وبسطت واختصرت، يعني منها ما هو مبسوط ومنها ما هو مختصر، منها ما هو مطول ومنها ما هو موجز. قال: وبسطت واختصرت. قال: البسط هو التعبير باللفظ الكثير عن المعنى اليسير، والاختصار هو التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير. إذن عندنا الآن أمران اثنان، الأمر الأول بسط، والأمر الثاني اختصار، وهناك أمر ثالث، وهذه الأمور الثلاثة هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. فاللفظ إذا كان على قدر المعنى يسمى مساواة، وإن كان المعنى أقل، وإن كان المعنى أقل من الألفاظ، بمعنى أنك عبرت بألفاظ كثيرة جدا جدا جدا عن معنى قليل، فهذا يسمى اضطناب. وإذا عبرت عن المعنى الكثير بلفظ قليل، فهذا يسمى إيجاز واختصار. يبقى إما بسط هو تطويل الكلام، وإما اختصار هو إيجاز الكلام، وإما مساواة وهو إيه؟ وهو أن يكون الكلام على قدر المعنى تماما بتمام. قال: البسط هو التعبير باللفظ الكثير عن المعنى اليسير، والاختصار هو التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصار. هذا الحديث أصله في الصحيحين، ولكنه جاء بهذا اللفظ، وهو أيضا لفظ معروف، رواه أبو يعلى في مسنده، والعسكري في الأمثال بسند فيه ضعف. حتى يشهد للكلام الذي إيه؟ الذي قاله الآن، اللي هو واختصر لي الكلام اختصار، وهو مأخوذ من خصر الإنسان بفتح الخاء وسكون الصاد، من خصر الإنسان، وهو ما استدق فوق متنه، هو فوق الحق وتحت الإيه؟ وتحت الظهر. هذا هو الإيه؟ الخصر، أو من اختصار الطريق، مأخوذ من اختصار الطريق، وهو سلوك أقربه، سلوك أقربه حين يسلك طريقا قريبة ويترك طريقا بعيدة، فإنه إيه؟ فإنه اختصر، اختصر. بقيت لنا الإشارة إلى هذه المصنفات التي أشار إليها الحافظ وأهملها الإمام الشمني رحمه الله، فلم يورد شيئا عنها، وقد أورده ابن حجر في النزهة في كلمة إيه؟ في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، قال في القديم والحديث، الحافظ ابن حجر قال في القديم والإيه؟ والحديث. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، وده كان سنة 360 هجرية، في كتابه المحدث الفاصل، وبعضهم يقول المحدث الفاضل، ولكن المحدث الفاصل أرجح، لكنه لم يستوعب. طبعا عذره في ذلك ظاهر وواضح، لأنه أول من صنف في هذا العلم، أول من صنف معناها إن هو إيه؟ تفوته أشياء ولا بد. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وكان ده بعد 45 سنة، يعني بعد في سنة 405 هجرية جاء الحاكم وإيه؟ وألف أيضا كتاب، اسم كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث. قال لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب بمعنى دخلت عليه أمور ليست من مصطلح الحديث، ولم يرتب بمعنى تداخلت الموضوعات في بعضها، فكان ترتيبا أفضل من ذلك لم يتبعه. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم سنة 430 هجرية، وهو تلميذ من تلميذ الحافظ أو الحاكم النيسابوري. قال فعمل على كتابه، على كتاب الحاكم، مستخرجا، سماه المستخرج، على معرفة علوم الحديث، وأبقى أشياء للمتعقب. أبقى أشياء للمتعقب، يعني هو المستخرج كان تعقبا على الإيه؟ على كتاب الحاكم، ومع ذلك ترك أشياء يتعقبها الذي ينظر في كتابه، فيقول لم يعلق على كذا، لم يورد كذا، لم يتوسع في كذا، فهناك ملاحظات واستدراكات على عمل الإيه؟ على عمل أبي نعيم. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، وهو تلميذ الإيه؟ تلميذ الأصبهاني، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ وأخلاق السامع. يبقى ألف في القوانين قواعد الرواية، وألف كذلك في الآداب آداب الرواية. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني يتقوتون ويتغذون من كتبه، لأنه ما ترك فنا من الفنون ولا نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وألف فيه كتابا مستقلا مفردا. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع في الإسماع، اسم الكتاب كاملة الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كما هو ظاهر كتاب في قواعد الرواية وما يلزم لها من آداب وهكذا. قال وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأبو حفص هذا فقيه مالكي، فليس متخصصا في الحديث، وكتابه كتاب موجز مختصر جدا. ولذلك كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله يتعجب كيف أورد الحافظ هذه الكلمة في شأن هذا الكتاب، على الرغم من أنه يعني ليس لمتخصص، وأنه في جزء من في جزء من العلم صغير. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. أظن والله أعلم هذه ليتيسر حفظها. ولذلك قالوا: العلوم تبسط لتفهم، وتختصر لتحفظ. فهو يشير هنا إلى فائدة كلمة اختصرت وبسطت. يقول: لماذا يذهب العلماء إلى البسط والاختصار؟ فأما البسط فللتفهيم، وأما الاختصار فللإيجاز والحفظ، حتى يتيسر على الطالب حفظ الشيء. قال: إلى أن جاء الحافظ. يبقى هذه مرحلة، وانتقل إلى مرحلة أخرى. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور اللي هو مقدمة ابن الصلاح، أو معرفة أنواع أو معرفة علوم الحديث. ولم يسمه ابن الصلاح، ولهذا اختلفوا في اسمه. فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. له الفضل في مسألة تهذيب علوم الحديث، هو جمعها في كتاب، وأن هو خلصها من المباحث المتكررة، وخلصه أيضا من المباحث الزائدة على علوم الحديث، يعني التي ليس لها علاقة بعلوم الحديث. وأملاه شيئا بعد شيء، لأنه كان عبارة عن محاضرات، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. وأيضا حدث بسبب ذلك أنه ترك بعض الأشياء وإن كانت يعني قليلة. عدم الترتيب طبعا، لأن الإلقاء والإملاء يختلف عن عن التصنيف والتأليف في المكتب. الإنسان لما يجي يتكلم في شرح وبعد كده خلص الشرح وعايز يحرره علشان إن هو مثلا يخرجه للناس كتابة، فبيرجع يبدأ كأنه بيبدأ من جديد، بل ربما يعني يحدث أحيانا إن هو لو بدأ من جديد يكون أيسر، لأن الكلام خلاف التصنيف. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. كم مرحلة نقل الناس مما سبقه لما لحقه، فلم يعد الناس ينظرون كثيرا إلى ما سبق، وإن نظروا فإنما ينظرون إليه بمنظور ابن الصلاح، وإن نظروا بغير منظور ابن الصلاح فإنما يرتبون بترتيب ابن الصلاح في الغالب. فكان نقلة رحمه الله، على الرغم من أنه فقيه. صحيح عرف أنه هو له اشتغال بعلم الحديث، لأنه هو شرح صحيح مسلم، ولأنه هو صاحب مرويات يعني موجود في الأسانيد، ولأنه هو أيضا له مجالس إملاء، منها المجلس اللي هو عمل الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، أصله مجلس جمع فيه ابن الصلاح 12 أو 16 حديث في أحاديث عليها مدار الإسلام، فأخذها النووي رحمه الله وكثرها ونماها حتى وصلت ل 42 حديث، وصارت هي الأربعون النووية. قال: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. كثير نظموه زي العراقي والسيوطي في ألفية العراقي وألفية السيوطي، وفي مختصرين زي الإمام ابن كثير في الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث واختصار لعلوم الحديث ابن الصلاح. وأيضا النووي رحمه الله اختصروا مرتين متعاقبتين، اختصروا في كتاب اسمه الإرشاد، وبعدين اختصروا في كتاب اسمه التقريب والتيسير. التقريب والتيسير ده اللي هو عمل عليه النووي، اللي هو عمل عليه السيوطي، تدريب الراوي.